الدباغ. ذكر فيها الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ماتت شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ وذكر فيه أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذان الحديثان يدلان على أن الشاة إذا ماتت ثم دبغ جلدها فإن الدباغ يؤثر في جلدها. فهذان الحديثان يدلان على أن للدباغ تأثيرا في جلد الشاة الميتة. ومثل الشاة كل ما تحله الذكاة، فلا فرق بين الشاة وغيرها مما تحله الذكاة كالغزلان والبقر وغيرها مما يمكن دباغ جلده. هذا هو مذهب الجمهور، أخذوا بهذه الأحاديث الواردة في تأثير الدباغ لجلود الشاة وما في معناها. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الدباغ لا يؤثر في طهارتها، واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وقال هذا، وأخذ بهذا الحديث وقال: لأن هذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لما قبله. ثم إنه رحمه الله كما ذكر الترمذي رجع عن حديث عبد الله بن عكيم لما رأى أنهم اختلفوا فيه، فجاء عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله، فموصول. وروي أيضا من وجه آخر أنه قال: عن أشياخ لنا. فاضطربوا فيه، وهل الأشياخ هؤلاء ليسوا من الصحابة، ليس في نص أنهم من الصحابة، فاضطربوا في الإسناد فتركه الإمام أحمد. فالقول بطهارة جلود ميتات ما تحله الذكاة كالشاة ونحوها هذا قول عامة أهل العلم، ولا إشكال فيه إن شاء الله. أما ما سوى ما تحل الذكاة كجلود مثلا الحيات والفيلة وجلود مثلا وغيرها من الجلود، ما سوى السباع فاختلفوا فيه أيضا. فقال بعضهم بأن الذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، وأخذوا هذا من الأحاديث التي سمعنا أن فيها شاة، قال رآهم يجرون شاة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاتها دباغها. ففيه دلالة على أن الذكاة تقوم على أن الدباغ يقوم مقام الذكاة، صح؟ والذكاة تؤثر في أي شيء؟ في مأكل اللحم، صح؟ إذن الدباغ يؤثر نفس تأثير الذكاة. وذهب الأكثرون وهم المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الدباغ يؤثر في هذه الأمور كلها، واستدلوا على ذلك بالعموم الذي في الحديث، قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقالوا: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال ابن عبد البر: وهذا قول عامة أهل الفتوى من السلف والخلف أن الدباغ يؤثر في جميع هذه الأمور. استدل الأولون بكلمة الإهاب، ونقل الترمذي هنا تفسير النضر بن شميل فقال: قال فسره النضر بن شميل وقال: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. هذا استدل هؤلاء بمعنى الإهاب لغة، فقالوا الإهاب إنما يكون فيما يؤكل لحمه. والجواب عن هذا أن هذا النقل عن النضر بن شميل قد خلف فيه الترمذي رحمه الله، فنقل أبو داود عن النضر بن شميل أن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، لم يذكر ما يؤكل لحمه ويقول الشوكاني: وقد تتبعت كتب اللغة فلم أجد أحدا منهم قيد الإهاب بأن يكون ما يؤكل لحمه، كلهم يقول الإهاب هو الجلد قبل أن يدبر. فيتقوى بهذا مذهب الجمهور، وهو أن كل إهاب يدبر فإنه يطهر. بقي السباع، جلود السباع، هل يؤثر فيها الدباغ أو لا يؤثر فيها الدباغ؟ أيضا قولان للعلماء، والخلاف فيها أشد. لماذا؟ لأن السباع قد ثبت عن وسلم النهي عن الجلوس عليها، النهي عن الجلوس عليها. فقال بعض العلماء وهم الحنابلة وغيرهم، قالوا بأن النهي عن الجلوس على الجلود السباع في دلالة على أنها لا تطهر بالدباغ، لأنه أطلق النهي لم يفصل بين الجلد المدبوغ والجلد غير المدبوغ، فدل على أن كلها لا تطهر بالدباغ. والأقرب الله أعلم أن الجلود السباع ليس النهي عن الجلوس عليها من أجل الطهارة أو النجاسة، وإنما لمعنى آخر، وهو أن الجلود السباع تعارف الناس على أن الذي يجلس عليها هم الأصحاب الفخر والخيلاء، وفيه من التشبه المتكبرين والملوك والأمراء ونحو ذلك، فنهي عنها لأن كان في العرب إنما يجلس عليها هؤلاء الصنف من الناس، ذكر هذا النووي رحمه الله، وهذا وجيه، لأن الحديث لم يتعرض للطهارة والنجاسة، وجلد السبع نجس مثل جلد الميتة، ميتة الشاة نجس، كلها ميتات فهي نجسة، فالدباغ يؤثر في الجميع، بخلاف ما هو نجس العين مثل الكلب والخنزير، فهذه ذهب الجمهور إلى أنها لا تطهر بالدباغ، فهي في ذاتها نجسة. الدباغ إنما يؤثر في الجلد بأن توضع المواد المنظفة كالقرض وغيره والملح وقشور الرمان، توضع مع الجلد ثم يجف فينشف. وأما ما هو نجس العين في أصله فلا يؤثر فيه الدباغ كجلد الكلب والخنزير. نعم، تفضل. باب ما جاء في كراهية جر الإزار. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الباب في بيان النهي عن جر الإزار، وذكر فيه حديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر وهو الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. وقد أخذ بهذا الحديث عامة العلماء، أخذوا منه النهي عن جر الإزار، والمعنى من النهي هو أن جر الإزار فيه من السرف والخيلاء، وهذان منهي عنهما، السرف والخيلاء. وقاس شيخ الإسلام على الإزار، قاس عليه إسبال العمامة بأن تكون العمامة أكثر من الحاجة، أكثر من قدر الحاجة، ولكن اختلفوا في مرتبة النهي، فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع وقالوا بأن النهي هنا إن كان للخيلاء فهو للتحريم، وإن كان لغير الخيلاء فهو للتنزيه. واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث، ففي ظاهر الحديث أنه قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، فقالوا وصف الخيلاء وصف معتبر، فنقيد الحديث، نقيد النهي، نهي التحريم بالخيلاء. ونعم، واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه في الحديث المشهور أنه قال: يا رسول الله إني أتعاهد ثوبي وإنه يسترخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تفعل ذلك خيلاء. وأيضا استدل بحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما كسفت الشمس خرج يجر إزارة. وقال الحنابلة النهي هنا للتحريم، النهي في جر الإزار للتحريم سواء كان للخيلاء أو غيرها. واستدلوا عليه بالحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. وقالوا اختلف هنا الحكم والسبب، فالسبب هنا جر الإزار خيلاء، وهنا جر الإزار بدون ذكر الخيلاء. والحكم هنا أنه لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وهنا قال لا ينظر إليه، فاختلف الحكم مع السبب. فإذا اختلف الحكم واختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور أهل الأصول، فإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمله المطلق على المقيد جمهور الأصوليين. وهذا أقوى والله أعلم، أنه جر الإزار محرم مطلقا. ويدل عليه أيضا ما أخرجه أحمد في المسند وأيضا أحمد بن منيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة. فالإسبال في ذاته مخيلة، لأن جر الإزار في صورته هو صورة أهل الخيلاء والكبر. ونعم، ويقول ابن العربي يقول لا يقبل من الرجل أن يقول إني لا أجر إزاري خيلاء، يقول لا يقبل منه، يقول لأنه قد تناوله اللفظ، ومن تناوله اللفظ لا يزكي نفسه بإخراج الانتفاء وصف الخيلاء. تفضل. باب ما جاء في ذيول النساء. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فترخينه ذراعا لا تزدن عليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. أحسنت. التكملة لقضية الإسبال يدل أيضا على النهي أن في حديث عمرو بن زرارة أنه كان في قدميه حمش، أو كان حمش الساقين، فيعني في قدمه نوع قبح، فكان يسبل حتى يستر ساقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، وإن الله لا يحب الإسبال ونحو ذلك. ففيه دليل على أن الخيلاء غير معتبرة في أو أنه لا يتوقف على الخيلاء، لأنه نهى عنه مع حاجته إليه. ونعم هذا الحديث باب ما جاء في جر ذيول النساء. لما ذكر الإسبال للرجل ذكر الإسبال للمرأة، وذكر في حديث ابن عمر قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء؟ فقال يرخين شبرا. في هذا الحديث دلالة على أن النساء يرخص لهن في الإسبال، والأمر إذا رخص فيه مع أن الأصل فيه النهي يكون الأمر فيه في أي مرتبة؟ الوجوب. لأن إذا نهى الشرع عن شيء ثم رخص فيه في حالة من الحالات دل على وجوبه، لأنه كيف يرخص في الأمر إلا لوجود موجب أقوى من الأول؟ فإنه لا يرخص في الأمر المحرم إلا لوجود شيء أشد تحريما منه. لذلك ففي هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في أمر محرم في حق الرجال، فدل على أن الإسبال في حق المرأة واجب. والمراد بالإسبال هو أن تستر قدمها. و الأصل في موضع الإزار كما جاء عند مسلم أنه نصف الساق، فإذا مددناه شبرا، إذا مددناه شبرا غطى إلى قرابة نصف القدم، نصف القدم. لذلك قالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن، يعني يبقى جزء من القدم لم تستتر، فقال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، ففيه دلالة على أنه يشرع المرأة ستر قدميها، ستر قدميها، وسواء سترت القدم بالخف أو سترته بالعباءة كله يؤدي الغرض، وإن كان الستر بالخف أكثر تحقيقا للمقصود، لأن العباءة قد يكشفها الهواء أو المشي ونحو ذلك. وفي الأمر بستر القدم دلالة على وجوب ستر ما هو أشد فتنة من القدم، وهو إيش؟ وهو الوجه، وهو الوجه. فالأمر بستر القدم يدل عليه من جهة القياس على أن وجه المرأة أولى بالستر، لأنه أدعى، لأن النظر إلى الوجه، لأن الداعي للنظر للوجه أكثر من الداعي للنظر للقدم، هذا مقتضى النظر الصحيح. طيب، أيضا في دلالة على أن المرأة مأمورة بستر يديها، يعاب على بعض النساء الآن تكون في مجمع الرجال ثم ترفع يدها للتصوير أو لأمر تافه فيظهر ساعدها، يظهر ساعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لها أمرا محرما بالإسبال، ومع ذلك تساهل بعض النساء بإخراج ساعدها، وقد تكون العبات أصلا مهيئة للانكشاف، وهذا ينبغي أن تحذر منه المرأة، لأن الانكشاف، لأنه إذا انكشفت ما يجب ستره ثم نظر إليه أثمت بذلك، لأنها تعاطت سبب الكشف. تفضل. ثم ذكر الترمذي الاختلاف، أو ذكر الترمذي حديث أم سلمة في، وهو شاهد الحديث المتقدم، ليس فيه جديد، وهذه الإضافة فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لذلك لا نحتاج أن نقف معها. تفضل. باب ما جاء في لبس الصوف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي الباب عن علي وابن مسعود، وحديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكان نعلاه من جلد حمار ميت. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج. هو ابن علي الأعرج منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة، والكمة القلنسوة الصغيرة. أحسنت. هذا الباب قال باب ما جاء في لبس الصوف، وفيه الإشارة إلى الحث على التقلل من اللباس، فذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بردة أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا، ملبدا يعني مرقعا، وإزارا غليظا، إزارا غليظا هذا الذي يريد به الترمذي رحمه الله، فالصوف غليظ، فالإزار الغليظ قد يكون من الصوف أو غيره، وإن كان غيره فيقاس عليه الصوف. فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، فيه دلالة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم التقلل من الدنيا وإعراضه عنها، وأن هذا لباسه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان يعني يلتفت لقضية، وهي أن إذا كان اللباس الغليظ أو اللباس الذي فيه خشونة ليس جاريا على عرف الناس، بأن كان الناس لا يلبسون هذا اللباس، فجاء رجل وخالف العرف فلبس لباسا بهذا الوصف، فإنه لا يحمد بذلك، لأنه دخل في الشهرة المنهي عنها، وإنما يكون اللباس على عرف الناس لا يشذ عن الناس. لذلك كره مالك لبس الصوف في وقته، لأن الناس لم يكونوا يلبسون الصوف في وقته، فكان يكره لما فيه من الشهرة، من الشهرة. ثم ذكر حديث مسعود وهو حديث ضعيف في حميد الأعرج وهو ضعيف، قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمه صوف وسراويل صوف. ثم أعلّه الترمذي بحميد. ثم قال: والكمة القلنسوة الصغيرة. القلنسوة ما هي؟ وش القلنسوة؟ نعم، هي أشبه ما تكون بالطاقية، أشبه ما تكون بالطاقية التي على الرأس. تفضل. باب ما جاء في العمامة السوداء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وفي الباب عن علي وعمر بن حريث وابن عباس وركانة، حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث في بيان، كأن الترمذي رحمه الله يريد بهذا الباب بيان استحباب لبس العمامة السوداء، حيث ذكر هذا الحديث وهو لبس بإسناده. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء، ففيه مشروعية لبس العمامة السوداء على ظاهر ترجمة الترمذي. وقد يقال بأن الألبسة راجعة للأعراف وعادات الناس، فلا تكون مستحبة في كل وقت، فهي مثل الأطعمة، إنما تخضع لأعراف الناس وتقاليدهم. فلا يقال، في الأرجح أن يقال السنة لبس العمامة والناس يلبسون غيرها. ولكن إن كان الناس يلبسون العمامة فيقال الأولى أن تلبس السوداء باعتبار أنها عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا لبس السلام هذه العمامة، جاء في حديث عمرو بن حريث عند مسلم أنه خطب وعليه عمامة سوداء. نعم، واحتاج نظر آخر أيضا، هل كان لا يلبس إلا العمامة السوداء أو كان لبسها أحيانا فنقل أنه لبسها؟ أيضا يحتاج هذا إلى تتبع، هل كانت عادته دائما لبس العمامة السوداء أو لا، يحتاج أيضا إلى تتبع. ثم نعم تفضل. باب في سدل العمامة بين الكتفين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي: ولا يصح حديث علي من قبل إسناده. أحسنت. هذا الحديث في بيان سنة من سنن العمامة، والمراد أن من كانت عادتهم لبس العمامة فيفعلوا هذا الفعل. فذكر في حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، ففيه مشروعية سدل العمامة من الخلف، وطرفها العمامة هذه يسمى عذبة ويسمى أيضا العلامة، ففيه أن من لبس العمامة يشرع أن يسدل طرفها بين كتفيه. نعم، وهذا الحديث، أخطأ فيه دراوردي فرواه عن عبيد الله به مرفوعا، والصواب أنه موقوف، على ابن عمر، وقد أعلى رفعه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهم، والترمذي كما في هذا الحديث في هذا الباب. فالصواب أنه موقوف على ابن عمر، تفرد الدراوردي برفع الحديث. نعم، والكلام هنا يعني كما تقدم أن يقال فرق بين من يلبس العمامة استحبابا، فهنا يقال الأصل أن العمامة لا تلبس استنانا، لكن من لبس يقال افعل كذا، الأولى أن تفعل كذا، فمن لبس صار عرفه كعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيتابعه في صفة اللبس. تفضل. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. حديث عمران حديث حسن صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. أحسنت. هذا الباب في بيان النهي عن خاتم الذهب، فذكر فيه حديث علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، والتختم بالذهب مجمع على تحريمه، وقد لبسه بعض الصحابة في أول الأمر كما تقدم، ثم نسخ ذلك، ولم يشذ أو لم يخالف في هذا إلا أبو بكر بن عمرو بن حزم، ولعله لم يبلغ الحديث رضي الله عنه. وذكر أيضا علي في هذا الحديث قال عن لباس القسي، والقسي هي لباس حرير يؤتى بها من مكان اسمه قس في مصر، ما هذه هكذا ينطق الإخوان المصريين هكذا، ها ما أسمع إيه. غير موجودة اي ممكن. وقال وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر، وهذا الحديث عند مسلم. ثم ذكر الحديث الآخر من حديث حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وهذا الحديث يشهد الحديث المتقدم. حفص الليثي مقبول ليس بالمشهور، قال ابن حجر مقبول يعني ليس بالمشهور، لكنه من التابعين، وكما تقدم أن التابعين يخفف في أحوالهم إذا كان من جهة عدم الشهرة. نعم تفضل. باب ما جاء في خاتم الفضة. حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. وفي الباب عن ابن عمر وبريدة. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حسنت. هذا الباب في بيان حكم لبس خاتم الفضة، فذكر فيه حديث أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة وكان فصه حبشيا، وهذا الحديث عند مسلم. وهذا الحديث فيه دلالة على استحباب أو مشروعية لبس الخاتم، مشروعية لبس الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذاهب، منهم من قال لبس الخاتم سنة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه، ولبسه أبو بكر وعمر وعثمان، كلهم لبسوا خاتم الفضة. وقال بعضهم بأن لبس الخاتم منهي عنه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم ثم ألقاه، فقالوا هذا دليل على النهي عنه. وقال آخرون بأن لبس الخاتم سنة في حق الإمام، لأن الإمام يحتاج الخاتم في ختم الكتب، وأما في حق سائر الأمة فهو من المباحات، لا يوصف باستحباب ولا كراهة. وهذا الأخير اختاره ابن رجب في رسالته أحكام الخواتيم، وهو أنه سنة للإمام دون غيره. نعم. وأين يلبس؟ سيأتي باب خاص له. تفضل يا شيخ أبو حذيفة. تفضل. باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر عن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أحسنت. هذا الحديث عند البخاري وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون فص الخاتم منه، فص الخاتم منه. وفص الخاتم هو الحجر الذي يكون على الخاتم، فقال فصه منه، يعني أن يكون فصه من الفضة، يعني فصه من الفضة، فهو بعض منه يعني للتبعيض. وهذا يشكل عليه الحديث المتقدم أنه قال كان فصه إيش؟ حبشيا. فجمع العلماء بينهما بأما أن يقال، إما أن يحمل على التعدد، له خاتمان، خاتم فصه حبشي وخاتم فصه منه، أو يقال بأن قوله فصه حبشي يعني أنه من فضة ولكن صياغته على طريقة صياغة أهل الحبشة، فطريقة الصياغة مثل طريقة صياغة أهل الحبشة، فبهذا تجتمع الحديث. وهذا الحديث في البخاري. تفضل. باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا حديث صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهي أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا حديث حسن صحيح غريب. أحسنت. هذا الباب في بيان موضع لبس الخاتم، فهل يلبس باليمين في اليمين أو في اليسار؟ فذكر حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم به في يمينه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، ثم ذكر البخاري تصحيحه، ثم ذكر أيضا حديث أبي رافع أو حديث ابن أبي رافع وفيه أيضا نفس هذا المعنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. فهذه الأحاديث الثلاثة دالة على أن التختم كان تختم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يمينه. وقد ثبت الحديث أيضا الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، كان يتختم في يساره، جاء هذا في غير حديث. فدل هذا على أن كلاهما سواء، يتختم في اليمين أو اليسار. ذلك ترجم أبو داود قال باب التختم في اليمين واليسار، باب التختم في اليمين واليسار. والذين قالوا يسن أن يتختم في اليمين قالوا لأن الخاتم زينة والأحق بالزينة اليمين، وقالوا أيضا بأن الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الله، فإذا استنجى وكان الخاتم في شماله أصابه القدر، فيترجح أن يكون الخاتم في اليمين من هذا الوجه. وقال ابن حجر يراعى القصد من لبس الخاتم، فإن قصد به الزينة كان في أي يد؟ في اليمين، وإن كان لم يقصد به الزينة فيجعله في اليسار. وما دام أن السنة ثبتت في لبس الخاتم باليمين واليسار فيكون كلاهما سواء، ورجح هذا ابن رجب أيضا في الرسالة الآنفة. طيب، ثم ذكر رحمه الله حديث الحسن والحسين أنهما كانا يتختمان في يسارهما، ثم قال هذا حديث حسن صحيح. ذكر الترمذي لأثر الحسن والحسين فيه إشكالان. إشكال الأول أنه يخالف مقصوده من الباب فيه التختم باليمين، صحيح، والحسن والحسين يتختمان باليسار، أيضا هذا الأثر موقوف ليس مرفوعا، فينظر لماذا ذكر الترمذي هذا الحديث مع أنه ليس بحاجة إليه، لأنه عقد الباب في اليمين. فحقيقة في محل إشكال هذا لماذا ذكر الترمذي هنا. إن كان أحد منكم عنده توجيه فنستفيد. جميل، ممكن، صحيح، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من تختم النسب باليمين الوجوب، ممكن هذا، جميل، ممكن. وإن كان كما تقدم أنه ثبت أن النسب تختم في يساره، لكن لا للترمذي إنما يعني وقف على أحاديث اليمين. جميل هذا. طيب، ثم ذكر الترمذي حديثين آخرين هما حديث أنس في الصحيحين. قال صنع خاتما من ورق. صنع، هو اللي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صانع أن يصنع له؟ أمر، مثل ما يقال بنى الأمير بيتا، الأمير هو الذي جعل ينقل الطوب ويبني، لأنما يأمر. قال صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله، ثم قال لا تنقشوا عليه. فسره الترمذي يعني لا تنقشوا مثل نقشه. وهل المراد لا تنقشوا مثل نقشه يعني مطلقا، أو المراد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة معلومة، حتى لا يختلط خاتمه بخاتم غيره فيفسد الأمر المقصود من خاتمه من نقشه، لذلك نهى أن ينقش مثل نقشه. وهذا مثل قوله عليه السلام، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا المراد، هل المراد دائما ولا في وقته؟ في وقته، لأنه إذا قيل أبا القاسم التفت، فبعد وقته عليه الصلاة والسلام تزول هذه المفسدة. ثم قال نعم، ذكر هذا الحديث في بيان النقش، ثم ذكر حديث الآخر وهو حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان مسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث فيه دلالة على استحباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، أو فيه دلالة على استحباب عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وهذا المعنى متفق عليه، وهو استحباب تنزيه ذكر الله عن أن يدخل في الخلاء. لكن هذا الحديث معلول، وقد أعله عامة النقاد ولم يصححه إلا المتأخرون. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن أعله النقاد قالوا بأن هذا الحديث الرواة يروونه عن ابن جريج بوجه آخر وبلفظ آخر، بإسناد آخر وبمتن آخر، فيروونه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فيضيفون في زياد بن سعد، يقولون عن الزهري عن أنس قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ثم ألقاه، لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم ألقاه، هذا لفظه، وهذا اللفظ هو الصحيح، هذا اللفظ هو الصحيح، وقد أعل هذا اللفظ الدارقطني وأبان عن علته في العلل. نعم، تفضل يا شيخ. باب ما جاء في نقش الخاتم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ولم يقل محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر. وفي الباب عن ابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. عندك حسن صحيح غريب؟ نعم حسن صحيح غريب. نعم. هذا الباب في بيان صفة نقش الخاتم، فذكر في حديث أنس وهو في البخاري قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. إذن خاتمه كان مستطيل أو دائري أو مربع؟ هل ممكن يكون مستطيل؟ لا يكون مستطيلا، إذا كان محمد رسول الله يكون مربع أو دائرة أو دائرة. طيب، وهذا أثر يعني أن يكون سطورا. وهل هذا مقصود؟ ظاهر ترجمة البخاري أنه مقصود، فترجم البخاري على هذا الحديث قال باب هل يجعل نقش الخاتم سطورا، هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو ثلاثة أسطر. ترجم البخاري على هذا فدل على أنه مقصود، على أنه مقصود. فإذا أراد أن يذكر حكمة أو كلمات فيجعلها سطورا، يجعلها سطورا. إذا لبس خاتما فيتقصد هذا، أن يجعل الكلمات سطورا لا تكون سطرا واحدا فيكون مستطيلا، وإنما يكون كل كلمة في سطر. ثم ذكر حديثا أيضا، هو نفس الحديث أو لا؟ لاحظوا إخوان، كرر نفس الحديث صح أو لا؟ أنتم معي؟ كرر نفس الحديث، وإنما الحديث الثاني رواه عن أكثر من شيخ ثم جمعهم عن محمد بن عبد الله الأنصاري، ثم قال عن أبيه عن تمامة عن أنس، ثم قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر، ونفس الحديث. طيب، ثم قال الترمذي ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر، في إشكال ولا ما في إشكال؟ في إشكال. وش الإشكال؟ كيف؟ كيف؟ أيوة. لا وش يعني الآن قال لم يذكر محمد بن يحيى في حديث ثلاثة أسطر. طيب، في شيء يعارضه؟ طبعا ترى ما عندي جواب، أنا حقيقة حرت في هذا ما عندي جواب، نستفيد منكم إذا كان فيه ملحظ. الإشكال ما هو؟ أن الحديث الذي قبله الترمذي روى عن من؟ محمد بن يحيى صح؟ وفيه ثلاثة أسطر صح؟ ليش؟ صح، لكن هذه الزيادة مذكورة بمعناها تماما، إلا إذا كان الترمذي يدقق في كلمة ليس لها اعتبار. بحقيقة في إشكال، يعني ليست هذه عادته أن يدقق في مسلم، نقبل من هذا صح، مسلم يدقق حتى في الألفاظ التي ليس لها أثر، لكن الترمذي ليس هذا عادته، ففيه إشكال. وفيه دلالة على أن الكلمة تكون مرتبة، محمد في الأعلى ثم رسول ثم الله مرتبة. ويقول الإسماعيلي ولم أجد حديثا فيه عكس الترتيب بأن يكون الله رسول محمد، بالعكس يقول لم أجد حديثا فيه عكس الترتيب، كل الأحاديث فيها ترتيب محمد ورسول مرتبا هكذا، ولم أجد، يقول لم أجد حديثا فيه عكس الترتيب. نعم، بهذا نكون انتهينا من هذا المقدار في هذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس في شيء أحب، واحد سأل عن أن إعطاء العوض في المسابقات، في المسابقات مثلا فريقين كرة قدم، وقالوا اللي يفوز واحد من الفريق من الفريقين أحد الفريقين يعطي الآخر جائزة، أو قال رجل أنتم تتباريان وأنا أعطيكم جائزة، أو قال مثلا في أي لعبة من الألعاب المباحة قال رجل أنا سأجعل جعلا لمن يفوز، هذا يسمى الجعل، هذا يسمى جعلا، بمعنى أن يجعل طرف خارجي أو أحد الطرفين جعلا للفريق الفائز، هذا لا إشكال فيه، هذا يسمى جعل. السبق أو المسابقة باب آخر، بأن يكون العوض من الطرفين، من العوض من الطرفين كلاهما يدفع مالا، فالذي يفوز من المتسابقين يحوز هذا السبق. إذن فرق بين الجعل والمسابقة، الجعل أوسع من المسابقة أو السبق، السبق ممنوع إلا في المنصوص، والجعل واسع في كل شيء مباح، في كل مسابقة مباحة يجوز فيها الجعل، يجوز فيها الجعل. نعم، جزاكم الله خيرا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سيكون التكريم بين الأذان والإقامة، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله وجبة العشاء. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله